نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد وقفنا الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، إلى قوله تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا سنقف إن شاء الله. فليقرأ أخونا فاضل متيسير حازم ناصر الدين مشكور المأجور. شيخنا، احنا انهينا ثم عفونا ولا لا؟ لا، احنا اليوم وإذ نجيناكم. وإذ نجيناكم. اقرأ الآية أولا. اقرأ الآيات الأربعة. نعم. وابدأ بالتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تفسير. وقوله يسومونكم سوء العذاب أي يريدونكم ويذيقونكم ويلونكم سوء العذاب. يريدونكم ويذيقونكم ويلونكم سوء العذاب. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء. يعني الآية تتمت الآية تفسير لسوء العذاب: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا غاية في الإذلال والمهانة. يعني حينما يذبح الأبناء وتترك النساء ليس لهن معيل، وإنما ممكن أن يتكففن أو يشتغلن في بيوت الفراعنة ويصبحن مسترقات مستدلات، وممكن يعتدى عليهن إلى غير ذلك، فهذا غاية في الإهانة. فكيف حينما يقتل ابن المرأة أو طفلها وهو رضيع أمام أعينها؟ والاستحياء والقهوة والذبح هنا يراد به القتل، وقد يراد به القتل أحيانا، بعضهم يقتلون وبعضهم يذبحون، يعني في بعض الآيات ورد يقتلون أبناءهم. انتهت الآية، انتهى تفسير الآية؟ ما فيش غيرها هيك. وإذ أنجيناكم، وإذ نجيناكم المعنى: واذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون. آل فرعون هو فرعون وملئه. أي اذكروا نعمة الله يوم أن نجى أباءكم، وقال نجيناكم بالخطاب، لأن النعمة التي تقع على الآباء يستفيد منها الأبناء، وهي نعمة للأبناء. وهؤلاء المقصود بهم اليهود اللي عاشوا في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء. قال ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم صالح جليل نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون. فقال نحن أولى بموسى منكم وصامه وأمر بالصيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طبعا الآية اللي بعديها تدل على ذلك وإن فرقنا بكم البحر. ما هذه الآية؟ ففيها أن الله عز وجل نجى بني إسرائيل بعد عذاب مهين من فرعون وملئه الذين كانوا يسومونهم أي يذيقونهم سوء العذاب. وقلنا فسر ذلك بقوله ذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ولما صاروا يذبحوا الأبناء قال قائل إن بني إسرائيل في مجلس فرعون سينتهون وبالتالي ستضطرون إلى أن تعملوا في أعمالهم لأنهم كانوا مسخرين لآل فرعون. فاتفقوا على أنه يذبحوا الأبناء عام ويتركوهم عام. يقال أنه هارون ولد في العام اللي ترك فيه الأولاد فكان يعني معروف يعني. وموسى ولد في العام اللي فيه ذبح الأبناء. ولهذا كانت المعجزة اللي حدثت حينما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في الجنة ولا أي نعم إن رادوه إلى قولي إن رادوه إليك. وما كان من شأن امرأة فرعون لما قالت قرة عين لي ولك وطلبت من فرعون أن يلقيه وتربى في القصر وعاش في القصر وكان هو الذي أزال الله ملك فرعون على يديه لأن الكهنة والسحرة قالوا لفرعون إن زوال ملكك يكون على يد غلام من بني إسرائيل. فلهذا صار إيش يرسل جنوده ويقتلون ويذبحون الذكور. ثم صاروا يذبحونهم عاما ويتركونهم عام لكي يبقى من رجال من بني إسرائيل يسخرونهم الأعمال الممتهنة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم. قيل بلاء اختبار أي أن الله عز وجل أنعم عليكم بهذه النعمة وهذه من النعم العظيمة إنه نجيك ربنا من عدوه وهذه النعمة تحتاج إلى شكر فهل أنتم شاكرون؟ يعني كأن الله يختبرهم ويبتليهم ينظر من يشكر ومن لا يشكر. وقيل بلاء هنا بمعنى إحسان هذا إحسان عظيم من الله إذ من عليكم بعد كل هذا العذاب أن نجاكم ممن؟ من فرعون وملئه الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب. وهنا بعض الفوائد المشتقاة من هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن فيها تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون. الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بما أنعم على آبائهم وما أنعم كما قلنا على الآباء وينعكس على الأبناء والأبناء يرثون الآباء وبالتالي النعمة التي وقعت على الآباء تصيب الأبناء. فإذا الفائدة الأولى تذكير الله تعالى لبني إسرائيل نعمته عليهم بإنجائهم من آل فرعون. الفائدة الثانية أن الإنجاء من العدو إذا أنجاك الله من العدو فهي نعمة كبيرة ينعم الله بها على العبد، ولهذا ذكرهم الله بها في قوله نجيناكم. الفائدة الثالثة، ومنها بيان حنق آل فرعون، يعني حقدهم، حنق والغيظ والحقد، حنق آل فرعون على بني إسرائيل، شدة حنقهم وكيدهم وغيظهم على بني إسرائيل، وصل فيهم الأمر إلى أنهم إيش؟ يذبحوا الأطفال هنا ويستحيوا النساء. وقيل إن هذا التقتيل كان بعد بعثة موسى، لأن فرعون لما جاءه موسى بالبينات قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا النساء، وهذا هو الراجح، إنه هذا كان بعد بعثة موسى عليه السلام. ولهذا حكى الله عن فرعون أنه قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بعض المؤرخين ذكر أن هذا التقتيل كان قبل بعثة موسى أو قبل ولادته، وذلك أن الكهنة ذكروا لفرعون أنه سيولد لبني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، فجعل يقتله، و يعني أيد هذا القول بما أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. ممكن يكون هذا موجود ابتداء، ولكن ازداد بعد بعثة إيش؟ موسى. سيدنا موسى عليه السلام. لكن هذه الآية ليست صريحة فيما ذكروا، لأنها قد تخاف عليه إما من هذا الفعل العام الذي يقتل به الأبناء أو بسبب آخر. وفي آية الأعراف قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لكن الإيذاء لا يدل على التقتيل، لا يلزم من الإيذاء أن يكون، فلا دليل صراحة على أن التقتيل كان قبل ولادة موسى عليه السلام، لأن الإيذاء لا يدل على القتل، ولأن فرعون لم يقل سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إلا بعد أن أرسل إليه موسى عليه السلام. ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه استعينوا بالله واصبروا، لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال له موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. ومنها أن الرب سبحانه وتعالى، من الفوائد فائدة الثالثة، أن الرب سبحانه وتعالى له مطلق التصرف في عباده بما يسوءهم أو يسرهم، ليس للخلق خيار، أنت تحت مشيئة الله، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لقوله تعالى من ربكم، أي أن هذا العذاب الذي سامكم إياه آل فرعون والإنقاذ منه كله من الله عز وجل، وهذا قدر كوني، هذا من القدر الكوني، وإلا القدر الشرعي يمنع الظلم ويمنع القتل ويمنع التسلط، فهو الذي بيده الخير ومنه كل شيء وبيده ملكوت كل شيء. الآية التي تليها وإن فرقنا أقرأ شرح وقوله وإن فرقنا بكم البحر فانفلق يقول موسى الجبل، ثم سار موسى ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وكذلك قال غير واحد من السلف. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ فقالوا هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح. وهو نعم في تتمة الجملة وهو في الصحيحين بنحو ما تقدم. طبعا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدو لئيم غاشم ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ادعى الربوبية لما قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية لما قال ما علمت لكم من إله غيري، وكان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأغرقه الله بما كان يفتخر به، أغرقه الله في اليم. فلما أمر الله عز وجل موسى أن يخرج ببني إسرائيل مهاجرا وخارجا من مصر، فرعون وجنوده تبع له، كانوا يترعون، يعني بنو إسرائيل يرون فرعون وجنوده يتبعونه. فماذا قالوا؟ قالوا يا موسى إنا لمدركون. فأجابهم موسى إجابة الواثق بنصر الله، قال كلا إن معي ربي سيهدي. إنا لمدركون يعني راح يقبض علينا فرعون. ليس كل من رأى إنسانا أو رأى شيئا معناه أدركه، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، قد ترى أنت شيء لكن لا تدرك. ولهذا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، لكن هل يدركون أو لا؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلما وصلوا ووصلوا قبله، الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، عصا من خشب يضرب بها البحر، وكان معه 12 سبط، ومع كل سبط جماع، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الفرق يعني انفصل الماء بعضه عن بعض وظهرت الأرض يبسة. وهذه آية معجزة، إنه هذه الأرض أرض البحر اللي لها ما يعلم إلا الله مئات الآلاف من السنين مبلولة مبتلة بالماء، ينزاح عنها الماء وينفصل عن الماء وتصبح كالجبل كالطود وجاف، ويمضون عليه وهو جاف حتى لا ينزلقوا، ويجعل الله عز وجل بين كل طود وطود شبابيك يرى بعضهم بعضا حتى لا يصابوا بإيش؟ الخوف، فيظن أن بعضهم ضاع أو بعضهم غرق أو كذا. فدخلوا في البحر، اغتر فرعون، صاروا في وسط البحر، اغتر فرعون، بقوا ماشيين، وصلوا إلى الشاطئ، انتصف فرعون وقومه في جنده في وسط البحر. لما خرجوا من الجهة الأخرى الشاطئ، أمر الله البحر أن يعود كما كان، فغرق فرعون وجنوده. وفرعون نجاه الله حتى يراه وحتى يكون عبرة وآية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولهذا الحديث قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني من طين البحر، وأضع في فيه فرعون حتى لا تدركه رحمة الله. لأن فرعون لما أيقن بأنه سيغرق وأنه غارق وأنه ميت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله عليه الآن وقد عصيت قبله. فربنا عز وجل يعني ما مكن فرعون من التوبة وما قبل توبة فرعون، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى الحلقوم وهو وصل إلى هذه المرحلة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يرى الشمس تشرق من المغرب. لهذا الإنسان ما دام فيه عرق ينبض وفيه نفس ولم يرى الشمس من المشرق من المغرب ولم تصل الروح الحلقوم، فله فرصة أن يتوب، وليحذر التسويف، لأن التسويف عياذا بالله أهلك كثير من الناس. إذن إذ قال العلماء متعلقة بمحذوف والتقدير، واذكروا يا بني إسرائيل إذ فرقنا بكم. والله عز وجل يعدد النعم على بني إسرائيل، وكيف ظلل عليهم الغمام، وكيف تاب عليهم عفا عنهم بعد ما عبدوا العجل، بعد أن وهنا ربنا عز وجل يقول وإذ فرقنا أي واذكروا يا بني إسرائيل يوم أن فرقنا بكم البحر. وهذه كما قلنا آية ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى التي أيد بها موسى عليه السلام بضربة بالعصا ينفلق البحر ويصبح طريقا يبسا. بعضهم قال إنه كانت طريقا واحدة والصحيح إنها كانت طرق بعدد الأسباط 12 طريق. ورأينا أيضا سمعنا قرأنا في كتاب الله كيف أنه ضرب العصا الصخر بالعصا فانفجرت منه 12 عين قد علم كل ناس مشروع. ورأينا عصا كيف كان ألقاها فإذا هي حية تسعى وصارت تبتلع إيش سحر السحر حبال السحر وكل ما ألقاه السحر. فكانت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد تخرج بيضاء من غير سوء، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وكانت معجزة صالح الناقة ليس كذلك، وكانت معجزة الأنبياء الآخرين مثل المسيح يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. فكل نبي كانت معجزة تناسب عصره. ففي زمن موسى كان السحر منتشر على أشده، وفي زمن المسيح كان الطب أطباء اليونان وأطباء الإغريق، ولهذا كانت يعني معجزته طبية. ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين كانت معجزة هذا القرآن الخالد. كل نبي انتهت معجزته بموته. أنا عصا موسى ولو وجدناها لا يمكن لو ضربنا فيها بحر أو حجر أو غير ما تنفع، لأن معجزته آنية بوجوده، إذا مات انتهت. أما هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد إلى أن يرسل الله عز وجل ملائكة فيرفعوا المصاحف من الصدور ومن السطور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له 1000 معجزة سوى القرآن، وذكرها بعض أهل العلم في مصنفات. فمن هذه المعجزات اللي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر بإشارته، ضرب الساعة انشقاق القمر، تسبيح الحصى، فوران الماء من يديه، رد لعين أحد الصحابة على خده سالت على خده فردها وكانت أفضل من المصابة من السليمة، إلى غير ذلك من معجزات كثيرة وكثيرة جدا. لكن كل تلك المعجزات انتهت وظل هذا القرآن يتحدى إلى يوم الدين. معنى فرقنا بكم البحر أي فلقناه وفصلنا بعضه عن بعض حتى عبرتم إلى الشط. فأنجيناكم وغرقنا على فرعون. كيف غرق فرعون؟ ذكرنا لكم أنه لما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون وجنود داخلين في وسط البحر أمر الله البحر أن يعود فعاد فأخذهم جميعا أمره. وكيف أن الله عز وجل أهلك فرعون وهم على الشاطئ ينظرون كيف يكون مصرع فرعون وجنوده، وانظروا إلى يعني هذه كرامة من الله. وهذا لما أنت تشوف عدوك اللي بطش فيك وقتلك وذبحك يقتل أمامك ويصرع أمامك، هذا يكون أشفى لقلبك وأكثر إهانة لعدوك. فهم ينظرون إلى مصرع فرعون وجنوده اللي كانوا يسمونهم شو العذاب، ولهذا قال وأنتم تنظرون، يعني هذه من النعم العظيمة، نجاكم الله وجعل لكم البحر يبسا وأخرجكم إلى الشاطئ في أمان ورأيتم عدوكم كيف أهلكه الله وأنتم تنظرون وتراقبون. يعني مصرع عدوك وصرعه الله بقدرته وجبروته وقوته أمام أعينكم، فهذا أشفى لغيظ قلوبكم ويشفي صدور قوم المؤمنين، وأيضا إهانة لعدوكم، لأنه المتكبر دائما لا يتنازل ويرضى بأن يكون ذليل لخصمه. الفوائد، من فوائد الآية مناسبة قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون لما قبله جدا. وذلك أنه لما ذكر سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ذكر مآل هؤلاء المتسلطين. ونحن إن شاء الله نستبشر بهذه الآيات أنه كل طاغية وكل ظالم وكل قاتل لشعبه ستكون نهايته كنهاية فرعون وأسوأ إن شاء الله. وأن الله أغرقهم وأنجى هؤلاء وأورثهم أرضهم كما قال الله تعالى: وأورثناها بني إسرائيل. لأن الله عز وجل يعني وعده حق أن يورث الأرض من يشاء من عباده، ذلك هو عباده المتقون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي المتقون. ثانيا من الفوائد تذكير الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمه، وقد تضمن هذا التذكير حصول المطلوب وزوال المكروه. حصول المطلوب بأن نجاهم من فرعون وقومه، وزوال المكروه بإهلاك عدوهم فرعون وجنوده. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله تعالى على كل شيء. فهذا الماء السيال أمره الله تبارك وتعالى أن يتمايز، يعني ينفصل، وينفصل بعضه عن بعض فانفلق، فكان كل فرق يعني كل طريق كالطود العظيم كالجبل الشامخ. وجه آخر من هذه القدرة أن هذه الطرق صارت يبسا في الحال، مع أنه قد مضى عليها سنون كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل والماء فوقها، يعني بتكون زلقة، ولكنها صارت في لحظة واحدة يبسا، لأن الله عز وجل لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كما قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف أن يدركك فرعون ولا تخشى إلا الله. وقد وقع مثل ذلك لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنه ما من آية سبقت لرسول إلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم مثلها، إما له أو هو بنفسه أو لأمته. ومعلوم أن الكرامات التي تقع لمتبع الرسول هي في الحقيقة آياته، لأنها تصديق لطريق هذا الولي المتبع للرسول، فتكون آية على صدق الرسول وصحة الشريعة. وهذا من القواعد المعروفة أن كل كرامة لولي فهي آية لذلك النبي المتبع. يعني الكرامات اللي حصلت في الصحابة كمشيهم على الماء وغير ذلك من الانتصارات، كل هذه الحقيقة كرامات لكنها هي تأييد لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أتباعه وأولياءه. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية على ذلك أمثلة، ومنها أن من الصحابة من مشوا على الماء وهو أبلغ من فلق البحر لبني إسرائيل، فبني إسرائيل فلق الله لهم بحر مشوا على أرض يبس، لكن الصحابة مشوا على الماء وما بل إيش حوافر خيوله. رابعا من الفوائد أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليه، وقد قال تعالى وأغرقنا آل فرعون، وفرعون قد غرق بلا شك كما قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الفائدة الخامسة ومنها أن إغراق عدو الإنسان وهو ينظر من نعمة الله عليه، فإغراقه أو إهلاكه نعمة، وكون عدوه ينظر إليه نعمة أخرى لأنه يشفي صدره، وإهلاك العدو بيد عدوه أشفى. ولهذا قالوا من الفوائد الطبية ما نعطيكم إياها المجان، أنه قال الأطباء أن الأفعى إذا لسعت إنسان تمكن من قتلها فإن السم في بدنه الذي يسري في دمه لا يؤثر فيه أو يكون أثره ليس كما لو فرت منه أو نجت منه أو ما قدر على قتلها. إن قتل لهذه الأفعى الذي لزغته يطفئ سمية هذا السم أو يقلل منها في جسمه. ولهذا أمرنا بقتل الأفاعي والحيات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هدرناها في الإسلام، وأمر بقتلها حيثما وجدت إلا الأبتر وذا الطفيتين، والأبتر قصر الذناب وذا الطفيتين أفعى على ظهره خطان، لأن هذه النوعين من الأفاعي خبيثة ولا يستطيع الجن أن يتقمصها، ولهذا تقتل في داخل البيوت وخارج البيوت، أما غيرها فتستأذن ثلاثا، لا تقتل حتى تستأمر وتستأذن ثلاثا أن تخرج من البيوت لئلا تكون جن مسلم، ولا يجوز قتل الجن المسلم إلا إذا كان معتدي وصائل. قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا مباشرة قتال الأعداء، كيف يترك في نفوس المسلمين وأنه يشفي قلوبهم من حينما ينال من أعدائهم. ولهذا قال الله عز وجل في غزوة الأحزاب لما نصر الصحابة بالريح التي أرسلها عز وجل قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الفائدة السادسة ومن فوائد الآية عدو بني إسرائيل، إن بني إسرائيل مع هذه النعم العظيمة كانوا من أشد الناس طغيانا، شافوا عدوهم يهلك أمام عيونهم وأنجاهم الله وجعلهم البحر يبسا وما أن خرجوا حتى عبدوا العجل، جمعوا حلي أو استعاروا حلي وأوقد عليها السامر وجعل على شكل ثور وجعلها فتحة من الفم والدبر فصار يخرج من ريح صوت، وقال هذا إلهكم وإله موسى اللي راح وغاب عنكم هذا هو إله موسى وإله، وعبدوا صدقوا، وهذا يدل على سخافة عقولهم وغباوتهم وحمقهم. كيف صدقوا هذا الكلام؟ حين بني إسرائيل مع هذه النعم العظيم كانوا من أشد الناس طغيانا وتكذيبا للرسل واستكبارا عن عبادة الله عز وجل. الفائدة السابعة والأخيرة من هذه الآية ومنها أن الله تعالى سخر من فرعون حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث أرضه موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كان فرعون يقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأغرقه الله تعالى بالماء الذي كان يفتخر بجنسه، وأورث موسى أرضه الذي وصفه بأنه مهين ولا يكاد يبين الكلام، لأنه كان موسى عليه السلام في لثغة في لسانه وحلو العقدة من لسانه يفقه قولي. الآية الثالثة وقوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد الموعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف. وإذ وعدنا فيها قراءتان، وعدنا هي قراءة حفص ومن وافقه، ووعدنا. وعدنا أي أن المواعدة من الله، وعدنا أي مفاعلة، وعد وعد الله موسى ووعد موسى ربه. هذا الفرق بين القراءتين، والقراءتان سبعيتان متواترتان مقرؤ بهما. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي آية 30 ليلة وأتممناها بعشر، أتم ميقات ربه 40 ليلة. والعرب زمان قديما لأنهم بيأرخوا بالتاريخ الهجري كانوا يسموا اليوم ليلة. أي نعم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، هنا في تقدير محذوف، ثم اتخذتم العجل إلها من دون الله. اتخذتم العجل، هم ما صنعوا عجل من ذهب بس لأجل الصمدة والفرجة، لا، لأجل أن اتخذوا إلها ومعبودا، وبذلك يكونوا قد كفروا بالله ربا وبما أنزل الله عز وجل عليهم من النبي مرسل موسى عليه السلام. موسى عليه السلام يذهب لملاقاة ربي، لمناجاة ربي، ليتلقى منه التوراة، فيرجع فيجدهم قد عبدوا عجلا له خوار، وعلى طول موسى عليه السلام من شدة الغضب يأتي إلى أخيه، يد بشعره رأسه ويد بلحيته، ويجره إليه، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا أفعصيت أمري، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبك بي العدو. طيب، موسى عليه السلام يقبض بشعر أخيه هارون ويقبض لحيته. تصوروا هنا ايش الفائده المستفيده؟ انا له لحيه كثه، مش الريحه تكون خير الذقون على الريحه تكون مشروع لحيه، لبعض الدكاتره يعمل لك مشروع لحيه مخطط، زي المخطط اللي برسموه تبعين مساعد. لحيه لازم تكون كثه، اقل ما فيها انك تقدر تمسكها بديك، إذا مش قادر تسويها قبضة، الحمد لله عليه قبضة ونصفها وقبضتين، إذا مش قادر فلا أقل إنك تقدر تمسكها، مش تمسكها بملقط، لا، تمسكها بقبضة يدك. لهذا اللحية إعفاءها واجب يا شباب، إعفاء اللحية واجب، سبحان من زين الرجال باللحى. واحد مرة بيقول لي في دليل من القرآن على اللحية، أنت ما بتآمن إلا بالقرآن، قال لا آمن بالسنة، ومع ذلك راح آتيك بدليل القرآن وذكرت هذه الآية، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قلت له وهذا يدل على أن لحى الأنبياء كانت تملأ صدورهم ولحاهم كثة، وكان كل الأنبياء لهم لحى، ومع ذلك الأحاديث والأدلة وكذا. ودير بالك هذا أمر خطير جدا، إذا أنت ما تقبل إلا ما كان في القرآن وتعرض عن السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ونرى كثير من هؤلاء اللي يقول لك يا أخي في دليل القرآن، في عندك آية، كأنه إيش؟ كأنه أصابه ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي شبعان يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت فيقول دونه تكد غير شيء. كم طيب. فإذا وإن وعدنا موسى 40 ليلة وعد الله موسى ليلقاه ليتلقى منه التوراة وقيل ليكلمه ولا ندري الحكمة كما يقول علماءنا من هذه المدة 40 يوم لأن الله عز وجل يعني قادر أن ينزل التوراة على موسى بكل فيكون أو في الحال. فهم غاب عنهم موسى عليه السلام نبي الله موسى استضعفوا هارون وكادوا يقتلوه وغلبوا وما سمعوا كلامه وعبدوا العجل اللي السامري صنع لهم إياه من الذهب وصار له خوار وقال لهم هذا هو إلهكم وإله موسى. قال من بعده أي من بعد خيبته وأنتم ظالمون أي بفعلكم هذا ظالمون. طب أنا أسألون ظالمون ظلم أصغر ولا ظلم أكبر؟ ظلم أكبر. ليش؟ لأنه ما فعلوا شرك حيث جعلوا العجل إلها من دون الله تبا لعقولهم. كيف عجل يكون إله لهم فهم رأوا من الآيات ما رأوا. ولهذا عقوبة لهم ربنا عز وجل حتى يتوب ويقبل توبتهم أمرهم ربنا على لسان موسى أن يقتلوا أنفسهم. مما قال يعني العلماء أجمع المفسرون أنه ما أحد قتل نفسه وفي هذا دليل على إيش؟ على أنه ما بيصير إنسان يقتل نفسه يا أخوان وفجر نفسه يقتل نفسه بيده وإنما كل واحد قتل الآخر. ابن قتل أباه والأب قتل ابنه كذا. بعدين ربنا عز وجل لما رأهم يعني صادقين في التوبة لأنهم امتثلوا موضوع القتل تاب عليهم. أما واحد قتل نفسه لا بأمر الله ولا بأمر موسى عليه السلام عن الله إنما كان مقتل بينهم حتى يعني يقال روايات قتل منهم 70,000 أو أكثر من الله. وأنتم ظالمون أي وأنتم ظالمون لأنفسكم ظلما أكبر لأن هذا شرك. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في 2000 من إلى حنين من المسلمين الجدد الذين تعالوا بالإسلام مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. إيش قالوا؟ قالوا يا لا مروا على قوم يعلقون أسلحتهم بسدرة يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط يعني المتبرك بها يعني ننيط بها أسلحتنا طلبا للبركة. فقال اجعل لنا نريد ذات أنواط يا رسول الله كما لهم ذات أنواط. اجعل لنا ذات أنواط بدنا شجرة مثلهم يا رسول الله مثل ما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لأنه بنو إسرائيل مروا على قوم إيش يعبدون أصنام لهم فقال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال له موسى إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان معهم. إن هؤلاء متبر يعني هذا عملهم هذا يعني فاسد وهذا سبب التبار والتتبير والهلاك والدمار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال هو إن قولكم هذا جعل لنا ذات أنماط يشبه قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. ولهذا سنتعلق لا بالشجر ولا بالحجر. فلا نتعلق إلا بالله، ولا نتعلق بالتمائم ولا الودائع ولا الخرز الأزرق ولا غيره. من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا يتم الله له. ثم قال تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. لكن هذا العفو كان بعد المقتلة العظيمة اللي وقعت بينهم، فالله عز وجل عفى عنه. إيش الفرق بين العفو والغفران؟ العفو قد يكون بعد القصاص أو قبله، أما الغفران لا يكون إلا بعد مغفرة الذنب بالعفو التام. فالغفران أبلغ من العفو. يعني ممكن أهل القتيل مثلا، أهل الميت، واحد قتل منهم قتيل، يعفو عن قتله أن يقتل به، ولكن يطلبون الدية. فهم إذا أخذوا وألزموهم بشيء. فهنا ربنا عز وجل عفى عنهم بعد ماذا؟ بعد أن أظهروا صدق التوبة بأن قتلوا أنفسهم. وليش قالوا فقلنا اقتلوا أنفسكم، مع أنه ما أحد قتل نفسه حقيقة، لأنه قالوا الأمة في الجسد الواحد. فالإنسان لما يقتل أبوه كأنه قتل نفسه، لما الأب يقتل ابنه كأنه قتل نفسه. فهذا اقتلوا أنفسكم يعني بما أنكم كلكم أمة واحدة، أمة بني إسرائيل، وقد نزل وقتلتم بعض، فكأنكم قتلتم أنفسكم. قواعد، أنت قرأت هذه؟ قواعد قولي تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، إلى قولي ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. واحد، حكمة الله تبارك وتعالى في تقدير، حيث وعد موسى 40 ليلة لينزل عليه فيها التوراة، مع أنه سبحانه قادر على أن ينزلها في ليلة مرة واحدة، ولكن لحكمة لا يعلم ما هي. وقد وعده الله تعالى 30 ليلة أولا، ثم أتمها بعشر فتم ميقات الرب 40 ليلة. فائدة ثانية: ومنها بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام. وجه ذلك أن هذا الحلي الذي جعلوه إلها أو إلههم، الذين صنعوه بأنفسهم، قد استعاروا حليا من آل فرعون وصنعوه على صورة الثور، عجلا جسدا لا روح فيه. قال السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نسي هنا بمعنى ضل، قلبه منه موسى ضل مش راح يرجع، وهذا هو إلهك وإله موسى، وجلس عليهم. وزعموا أن موسى ضل ولم يهتدي إلى ربه، وهذا ربه والعياذ بالله. وهذا دليل جهلهم وغباوتهم التي بلغت أبعد الحدود. وهم الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ورد عليه موسى: إنكم قوم تجهلون. في الفائدة الثالثة: اتخاذهم العجل كان عن ظلم، كان فعلهم هذا ظلم كبير، وقلنا أن هذا ظلم أكبر، لأنه إيش؟ اتخاذ إله مع الله، واتخاذ يعني مش الهندوس اللي عبدوا البقر بس، اليهود سبقوهم لما عبدوا العجل والثور هذا، وممكن يكون الهندوس أخذوها عنه. وأنتم ظالمون، أي حال كونكم ظالمون. وهذا أبلغ وأشنع في توبيخهم والإنكار عليهم. الفائدة الرابعة: سعة حلم الله عز وجل، وأن مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى يشمل فيوفق للتوبة، وهؤلاء وفقوا لها لما علم الله صدق إيش إرادتهم بالتوبة، لما نفذوا ما طلب منهم بقتل أنفسهم. وكان هذا ابتلاء لهم. خامسا، فائدة الخامسة ومنها: أن العفو موجب الشكر للشكر، لقوله تعالى: لعلكم تشكرون. هو يستحق الشكر، والله أهل لكل ثناء ولكل حمد وكل شكر. وإذا كان العفو وهو زوال النعم وهو زوال النقم موجبا للشكر، فحدوث النعم أيضا موجب للشكر من باب أولى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.